قال النبي عن المرأة: أوصيكم بالنساء خيرا. وقال: الله الله في النساء. وقال: خيركم خيركم لأهله. لا تظلم امرأة، لأن خصمك يوم القيامة سيكون رسول الله. أهلا بيكم طريق للحياة، 30 مبدأ نعيش فيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها، عشان نعيش حياة أجمل وأسعد وأنجح وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مبدأ النهاردة، ما زلنا في المبادئ في التعامل مع الناس، بس النهاردة مع شريحة معينة من الناس، المرأة، الستات، التعامل مع المرأة. وهي الحقيقة حلقة النهاردة لها علاقة بنظرة في ديننا للتعامل مع المرأة، أو في حاجة غلط إحنا بنعملها يا مسلمين ويا متدينين في تعاملنا مع المرأة، إن إحنا بنخلط بين حاجتين، بين الحقوق والواجبات حقي، وبين الرحمة اللي ربنا أمرنا بيها في الشرع. الخلط ده بيعمل مشكلة. ربنا أمرنا بأن الأصل في الحياة الزوجية والحياة العائلية وفي التعامل مع المرأة عموما ومع الستات عموما، الأصل في الحياة إيه؟ الفضل والرحمة والمودة، ده الأصل. طيب، وفي أحاديث بتتكلم عن الحقوق والواجبات، بيجي رجالة كتير يعمل إيه؟ ياخد أحاديث الحقوق والواجبات اللي هي عند الخلاف ويعممها على الحياة. يا جماعة، الأصل في الحياة مع المرأة المودة والرحمة. طب والحقوق والواجبات ساعة الخلاف، لما يحصل نزاع نروح المحكمة، نروح للقضاء، نروح لفقه الاختلاف مع الرجل والمرأة، فنقول طب انت حقوقك ايه وانا حقوقي ايه. لكن انت عايز تعمم الكلام ده، عايز تعمم المحكمة على الحياة، عايز تعمم فترة الخلاف على الحياة. الأصل في الإسلام يا جماعة المودة والرحمة طول الحياة. اختلفنا نيجي للحقوق والواجبات. أحكام الأسرة في الإسلام قايمة على الرحمة. إزاي أنت تاخد أحكام بتتكلم عن الخلاف وتريد أنك تعمل العكس وتعمم على الحياة؟ أنتوا فاهمين الفكرة؟ الحكاية دي بتفسد على ستات كتير حياتها، لأنك بتتعامل معاها بمنطق هي بتبقى حاسة طب هو الدين بيعمل معايا كده، في حين أن الدين ما قالش كده. الدين قال الرحمة بيها واسعة جدا، والنبي ما عملش كده. ندخل في أمثلة عشان الدنيا تبقى واضحة أكتر. تعدد الزوجات، تعدد الزوجات في الإسلام مباح، لكن يجي راجل ويقوم عامل إيه؟ وأنا بحكي قصص حقيقية. يقوم متجوز صديقة مراته الروح بالروح 20 سنة، يعني سبت ستات الدنيا وجيت في دي، وبعدين يروح يسأل شيخ، فالشيخ يقول له التعدد حلال، وفعلا التعدد حلال، بس الرحمة، كسر الخواطر بالطريقة دي، القسوة دي. أنا أعرف راجل اتجوز الصديقة الحميمة لبناته. في فرق يا جماعة، في رحمة. ما يعني إزاي تعمل كده؟ طب والمرأة حصل لها إيه؟ الأم وبناتها كسرة شديدة. طب ولما الأم تروح تشتكي وتقول حصل كذا كذا كذا، يتقال لها مفيش ده. أيوة، بس الرحمة، الرحمة بالست دي. أعرف راجل اتجوز خادمة مراته، والإسلام ما فيش فيه طبقية، الإسلام ما فيش فيه عنصرية، بس يا جماعة في حاجة اسمها الرحمة بالناس. في حاجة، أنا ما بقولش إن التعدد حرام، إنما أنا بقول إن في طريقة في التعامل مع البشر، مع المرأة. المرأة مخلوق رقيق جدا، إزاي نتعامل معاه؟ المرأة أكثر رحمة من الرجل في أغلب الأرض. المرأة كمان معلش أكثر تدينا، وبصوا على نسب المرأة، المرأة بطبيعتها محبة للرحمة ومحبة للإنسانية ومحبة للإيمان، ما نكسرهاش كده. هتقول لي أنت إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني إيه يعمل اللي هو عايزه؟ لا، ما يعملش اللي هو عايزه. واضرب لك مثل من النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة شهيرة وفي البخاري. عيلة أبو جهل، أبو جهل ده شديد العداوة للنبي، حبه يعني يعملوا موقف يكيد السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا رايحين لسيدنا علي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة، وعرضوا عليه بنت من بنات أبو جهل يتجوزها، وعرضوا عليه سيدنا علي بن أبي طالب قبل في قبول التعدد. فالسيدة فاطمة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هيتجوز عليا بنت أبو جهل؟ فطلع النبي على المنبر وقال: أيها الناس، إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، أنا مش هغير في التشريع، أنا لا أملك أغير في التشريع، ولكن لا ينبغي أن تجتمع ابنة عدو الله وابنة رسول الله في بيت واحد. فاهمين الفكرة؟ في حاجة اسمها التكافؤ، في حاجة اسمها الرحمة، في حاجة الفرق بين المباح والمتاح. مباح تعدد الزوجات، بس في حاجة اسمها ان المتاح لو عملت كده انت بتشرح واحدة ست، انت بتقضي على واحدة ست، انت بتخلص على حياتها. ليه؟ ممكن تعدد الزوجات بس بالطريقة دي، بالحالات القاسية دي، وبعدين تقول والشرع معايا، بس في مساحة كبيرة في الشرع اسمها الرحمة. فهمتوا مثلا انا عايز اقوله؟ طب اضرب لكم مثل تاني. لو واحدة ست غلطت في حق جوزها مرة واثنين وثلاثة، هيروح على طول غلطت يعني مرة علت صوتها ومرة عندت معاه لأ او وحاجات زي كده، فبيعمل ايه؟ فبيقوم رايح على كتب الفقه ويشوف حكم المرأة الناشز. يعني هي لسه ما وصلتش انها تبقى في المرحلة دي بس خبطت معاك شويتين، يا اما تضرب، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط، يا اما يهجرها في الفراش، يا اما بقى لو سخن قوي ودماغه يعني ايه يطلقها. جماعة ده كلام لما يكون الخلاف وصل والست عملت يعني وبقت شيء لا يطاق والعيشة معاها. لكن في الحياة، الحياة لا. طب والحياة قايمة على ايه؟ قايمة على الرحمة. يا جماعة احنا مش في محكمة، ما هو ده اللي بيفسد العلاقات الزوجية. وبعدين تقول ايه؟ ما هو الدين بيقول كده. فالمرأة تقول والدين ليه بيعمل فيها كده؟ الدين ما قالش كده. ده حالة الصراع، الخلاف المؤدي الى الفراق، موضوع تاني. سيدنا عمر بن الخطاب راجل عربي قرشي حمش، فمراته بتراجعه في الكلام، قال لها: انت بتراجعيني؟ اتراجعينني؟ قالت: وليما لا اراجعك وزوجات النبي يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لها: ايه؟ زوجات النبي يقعدوا ياخدوا يده معاه ويقولوا لا او ما يصحش وما ينفعش، النبي مديهم المساحه دي؟ قالت: نعم. فقام واخد بعضه وطلع جري على بنته حفصه، بنت زوجة النبي بنت عمر، فقال: يا حفصه، اتراجعين رسول الله؟ قالت: نعم، جوزي براجعه واقول له لا مش موافقه واختلف و. قال: يا حفصه، عائشه اقرب لرسول الله، هو بيحب عائشه قوي فممكن يقبل انها تراجعه. قالت له: يا ابتي، كل زوجات النبي يراجعنه. يبدو أن حصل في دماغ سيدنا عمر فهم للنقطة دي. إيه ده؟ ده كلمة حقي كرجل على المرأة تختلف عن طبيعة الحياة مع المرأة. اتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يا جماعة أصله هو خيط لازم نفرق بين الحاجتين. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب بعدها يجي راجل مراته اتخنقت معاه وعلت صوتها عليه، يخبط على باب سيدنا عمر، فسيدنا عمر بن الخطاب الراجل هيخبط يسمع من جوه مراته عمر معليه صوتها عليه. فيبدو ان عمر تعلم، فالراجل يعني لقى ان سيدنا عمر كمان بيحصل فيه زي اللي بيحصل فيه هو، فجاي يمشي، كان سيدنا عمر بيفتح الباب، فسيدنا عمر قال: مالك؟ قال: جئت اشتكي اليك، فوجدت مراتك بتعمل فيك اللي مراتي عاملاه في ايه. فقال عمر بن الخطاب: تحملتني وغسلت ثيابي وبسطت منامي، تفعل كل ذلك إرضاء لربها ولربي، أفلا أحلم عليها إذا رفعت صوتها؟ عمر اتغير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مساحة، اقبل شريكة حياتك مع أخطائها. مين يتعلم الكلام ده؟ مين يعيش بالمبدأ ده؟ مبدأ إيه؟ الأصل في الحياة المودة والرحمة للمرأة. اوعى تكون ظالم مراتك، اوعى تظلم واحدة ست، اوعى تظلم واحدة ست وانت صايم في رمضان يكون خصيمك يوم القيامة رسول الله. تعالوا نكمل بعض الفصل. تيجوا علشان تحس بخطورة انك تظلم واحدة ست، وهدف ومبدأ الحلقة النهاردة تعامل مع المرأة برحمة ومودة، هذا هو أصل الحياة والحقوق عند الخلاف. لكن الأصل مش كده، الأصل التفويت اللي هو الفضل، يعني انك تسامح وتدي الزيادة. تعالوا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش مع القرآن. الأول اسمع القرآن وهو بيقول: عاشروهن بالمعروف. العشرة بالمعروف، أجمل ما قرأت في تفسير بالمعروف. يعني ايه عاشروهن بالمعروف؟ مش معناها ما تأذيهاش، أمال معناها إيه؟ أن تتحمل أذاها إذا أذتك، وعشروهن بالمعروف مش معناها ما تأذيهاش، إنما أن تتحملها إذا أخطأت في حقك. تعالوا نعيش مع النبي، تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تعامل معها إزاي. اسمعوا كده وتأملوا معايا الكلمات، اسمعوا هو بيقول أوصيكم بالنساء خيرا. اسمعوا النبي آخر يوم، يوم وفاته وهو نازل من على المنبر، آخر كلمة الله الله في النساء. يعني إيه الله الله في النساء؟ حلفتكم بالله حافظوا على النساء، قالها 3 مرات الله الله في النساء. يا جماعة اللي هيظلم واحدة ست وإحنا صايمين أهو خصمه يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول خيركم، أحسن واحد فيكم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أحسن واحد فيكم مش من اللي بيصلي طول الليل، أحسن واحد فيكم مش اللي حافظ القرآن كله، أحسن واحد فيكم اللي بيعامل مراته حلو، وأنا أحسن واحد فيكم بيعامل مراتي كويس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إيه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا فكرة رفقا بالقوارير. المرأة زي الكريستالة، حد قال كده على واحدة ستة قبل كده، كريستالة رقيقة واحدة واحدة عليها، دي الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. اللي عامل المرأة وحشة لئيم، مش كويس. إيه رأيك؟ طب تيجي نتفرج على حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وفي بيته. كان في خدمة أهله يخصف نعله ويخيط ملابسه ويحلب شاته. إيه ده، النبي بيساعد عيلته في البيت؟ يعني مين راجل دلوقتي بيساعد مراته بالطريقة دي؟ النبي. أصلا أنا مشغول، والنبي كان مشغول أكتر منك 100 مرة. طيب، كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا في بيته، يضحك ويضحك أهل البيت. ما دخل النبي بيته إلا بساما. في ناس تخش، في رجالة تخش البيت، البيت كله يهرب، كله يهرب. إن شر الرجال، حديث تاني، من إذا دخل بيته هرب أهل البيت، كله خايف مرعوب. النبي ما كانش كده، دي الحياة يا جماعة، ده طريقة التعامل مع المرأة. الأصل في حياة النبي في تعامله مع المرأة الحب والود. يقول على خديجة إن الله غرس حبها في قلبي. الأصل في الحياة مع النبي مع المرأة كلمة اسمها المشاركة، شيرينج. يعني إيه شيرينج؟ رجالة كتيرة ما تعرفش الكلمة دي، المشاركة. تصدقوا إن السيدة عائشة تقعد مع النبي لمدة مثلا، أنا بقول الوقت تقريبا على الأقل ساعة ونص. ليه؟ لأن القصة محكية إنها قعدت تحكي له قصص وحكايات 10 ستات مع زوجاتهم والنبي يسمع لها. أنت بتسمع لمراتك كم دقيقة؟ وأنا يعني برضو يعني بعد كده تسرح. 10 ستات مع زوجاتهم بتحكي له القصة، يعني مكتوبة القصة في كتب الحديث 4-5 صفحات، لغاية ما جت في آخر قصة عن أبو زرع، اسمه كده، وأم زرع. فإن أبو زرع كان بيحب أم زرع جدا، لكنه في الآخر بعد الحب ده كله طلقها. فالنبي يبص للسيدة عائشة بعد ما سمعها ساعة ويقول لها كنت لك كأبا زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك، أنا مش ممكن أطلقك. شيرينج، المشاركة، الشيرينج ده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم ياخد السيدة عائشة فسحة ويقول لها سبقيني يا عائشة. دي الحياة عند النبي، سبقيني يا عائشة، فيسبقوا بعض فتسبقوا، فيرجع ماشي يسكت خالص ويقعد ايه يزود لها في الاكل كل يوم اكل زياده، كل يا عائشه كل يا عائشه، وهي مش فاهمه في الموضوع. وبعدين ياخدها الاسبوع اللي بعده يقول لها سبقيني يا عائشه، فيسبقها ويقول لها هذه بتلك، واحده بواحده. ايه ده النبي، دي شخصيه النبي مع المراه، فسح، شخصيه النبي مع المراه مشاركه واستماع، شخصيه النبي مع المراه بيساعدها في البيت، شخصية النبي مع المرأة كلام في الحب، ويروح لبنته فاطمة يا فاطمة إني أحب عائشة فأحبيها، أنا بحب مراتي قوي حبيها، ويقول دون ويعلن دون. ده الحياة يا جماعة. أعرف راجل ومراته تخنقوا مع بعض، فهو طلع لها من كتب الفقه أحكام التعامل مع المرأة اللي ما تسمعش كلام جوزها، وهي طلعت له من كتب الفقه إن هي مش ملزمة إنها تخدم في البيت، إنما هو لازم يجيب لها خادم. دي محكمة، دي يعني دي قعدة محكمة، دي مش قعدة حياة. احنا بقى بنعمل ايه؟ بناخد الاحكام دي وبناخد الاحاديث دي وعايزين نطبقها على الدنيا. الدنيا مش كده. الرحمة هو مبدأ التعامل النهاردة، مبدأ النهاردة للتعامل مع المرأة، رحمة ومودة وحب وفضل. تعالوا نكمل بعد الفصل. مبدأ النهاردة الرحمة في التعامل مع المرأة، رحمة، المودة، الفضل. اوعى تظلم واحدة ست، اوعى تاكل حقها في الميراث وتقول اصلي بحفظ لها على حقها. اوعى خصيمك النبي يوم القيامة، تقف بين ايدين النبي يوم القيامة وهتقول له ايه وهو بيقولك ده انا اخر وصية اوصيكم بالنساء خيرا. بس خلي بالكم في نوع تاني من الظلم في التعامل مع المرأة، ظلم العواطف وأحضرت الأنفس الشح. ربنا بيقول في التعامل مع المرأة في نفوس شحيحة، ما هو في واحد جيبه شحيح، بس اللي أسوأ منه اللي نفسه شحيح، ما بيقولش كلمة حلوة، ما بيقولهاش كلمة، ما بيقولهاش شكرا، ما بيطبطبش طبطبة، ما بيبتسمش في وشها. إيه شح القلوب دي؟ والله شح القلوب أوحش من شح العيوب. صحيح، فين النفوس اللي تطلع كلام حلو وبتبتسم في وجه المرأة؟ بيقولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا في البيت قدموا له أكل وما عجبوش تركه، ما يقولش إيه الوحشة دي. ليه؟ مش في ست تعبت وطبخت الأكل ده؟ سنته كده، يعني سنته كلها رقي ولطف في التعامل مع المرأة. فين الفكرة دي؟ والناس بتستخدم أحاديث غلط تحطها، مراته تعبانة يقول لها إذا دعاها إلى فراشه فلم تجب باتت تلعنها الملائكة. صح، الحديث صحيح، أنا ما بقولش حاجة، بس هي تعبانة النهاردة. الحديث بيتكلم على واحدة مصرة تتعامل مع جوزها بهذا الغل أو بهذا الرفض، نشوز، مش عايزة تقترب مني في الفراش، لكن أنا تعبانة النهاردة. فين الرحمة؟ فين اللطف؟ فتبات الست بتقول يعني أنا ملعونة؟ كل يوم ملعونة؟ لها طاقة ولها قدرة ولها ظروف ولها تعب. إذا كان عند الطلاق ربنا بيقول الطلاق اللي هو بقى خلاص الخناقة زي ما كنا بنقول من شوية، يقوم ربنا يقول لنا ساعة الطلاق ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل ساعة الطلاق، صراحا جميلة وسرحوهن صراحا جميلة. شكله إيه الصراح الجميل اللي يمشي مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الناس بتطلق دلوقتي ويعملوا بعض إيه ويعذبوا الأطفال بالخناقة. الرحمة الأصل في أحكام الأسرة في الإسلام، الرحمة والفضل والمودة. يا رجالة، ده انتوا رجالة، اتقوا الله في النساء زي ما النبي كان بيقول، اتقوا الله في النساء. دي حلقة النهاردة، وده مبدأ النهاردة في التعامل مع الناس، المرأة. طيب امتى يعني الخطوة اللي ناخدها؟ النهاردة ارضي الستات اللي حواليك، اهو خطوة عملية. شوف دايرة النساء اللي حواليك، ارضيهم النهاردة، رد المظالم، رد مظالم العواطف، ابتسم، طبطب حتى لو مش حابب، بس يبقى الرحمة عندك عالية، تطبطب حتى لو قلبك مش مليان بالحب، ده قمة الرجولة. أنا إن شاء الله معاكم الليلة دي من 11 لواحدة على هاشتاج طريق للحياة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.